ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نعم، إن شاء الله في هذه الدقائق التي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وإياكم في موازين حسناتنا يوم نلقاه، نحاول أن نتطرق ونتطوف بعد التطواف حول أكبر معضلة وأعظم مشكلة يعاني منها مجتمعنا الآن. وهذه المشكلة في الحقيقة كرأي شخصي أقول ينبغي أن تكون في أولى أولويات الدعاء والمربين وطلبة العلم في هذه الأيام. ما هي هذه المشكلة؟ وما تلك المعضلة؟ إنها مشكلة الانفلات الأخلاق. الحقيقة أنا شخصيا متبني هذه القضية، ولا أكل ولا أمل من الحديث فيه. بعض الناس يقول الانفلات الأمني يا شيخ، أقول نعم، الانفلات الأمني مشكلة كبيرة جدا، بل هي من أكبر المشكلات. لكن لو نظرنا في الحقيقة سنجد أن الانفلات الأمني في الأصل هو نتيجة للانفلات الأخلاق. الأخلاق يا أحبة هي تاج كل أمة، بل وهي سر بقاء أي أمة. ولو نظرت في واقعنا الآن لماذا ضعفنا وأصبحنا في أذايل الأمم وأصبحنا أذل الأمم، وضاعت هيبتنا وضاعت كرامتنا، ستجد أننا ما ضعنا إلا يوم أن ضاعت أخلاقنا. ولن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه يوم أن خرج منها خير أمة أخرجت للناس. لن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه إلا إذا عادت إلى خلاقها وإلى أخلاقها. وصدق من قال وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق مقياس لقوة واستقرار وثبوت ورسوخ أي أمة. فإذا ضاعت الأخلاق سقطت الأمة، وإن كانت تملك من مقومات العلم والتقدم التكنولوجي ما تملك. علماء الاجتماع بيقولوا إن نهضة أي أمة تقوم على دعامتين، يعني أي أمة عايزة تعمل نهضة ما تقدرش تعمل نهضة بدون حاجتين. الدعامة الأولى دعامة علمية، يعني لازم نهتم بالعلم، تقدم التكنولوجي الصناعي وغيره تمام، عندنا معامل نطلع علماء لازم، اللي هو التقدم في الأمور الحياتية، دعامة علمية ودعامة أخلاقية. إذا سقطت إحدى الدعامتين سقطت الإيه؟ الأمة. حقيقة إحنا لو استعرضنا حال الأمة الآن سنجد إن إحنا لحصلنا الأولانية ولحنا قادرين نحافظ على التانية. يعني أين التقدم العلمي عندنا والتكنولوجي؟ ما فيش. يعني نحن طايلين تقدم علمي ولا أخلاقنا تؤهلنا لأن تكون لنا السيادة والريادة. أخلاق الأمة الآن لا تؤهلها للتصدر، فتتقدم إلى في نهضة. إزاي بقى؟ معلش عارف كلمة النهضة دي بتعمل حساسية عند البعض، لكن دي النهضة الحقيقية. النهضة الحقيقية يوم أن ننهض بأخلاقنا. احنا النهضة اخوانا لو انتم نظرتوا إلى هذه المساجد، إلى نهضة الملائكة، هتلاقوا فيها أزمة أخلاقية. ما بالك بقى وعاوز تعرف يعني خطورة القضية، اسأل الآباء والأمهات في البيوت وكيف أنهم يشتكون مر الشكوى من سوء أخلاق الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا. تطلع برا البيت شوية بص على الشارع، وسائل المواصلات، الدوائر الحكومية والإدارات. طب ادخل بقى إلى محاضن التربية اللي المفروض يا محاضن تربية اسأل المدرسين وليه؟ انت هتقول لي في ذلك؟ اسأل المدرسين والمدرسات، اسأل المعلمين والمعلمات، انظر كم الشكاوى الهائل. لا ده أمر فوق الحصر. المدارس النهاردة أصبح فيها أعظم أزمة أخلاقية تجد متمثلة بالذات في مدارسنا من الابتدائي إلى الجامعة. تجد يعني الناس الكبار بيتكلموا مع بعض ويتحسروا على الايام اللي فاتت، يقول له فين يا فلان، فاكر لما كنا بنشوف الاستاذ بتاعنا نسيب له ليه؟ نسيب له الشارع. يقول له النهاردة الاستاذ اذا قابل الطالب هو اللي بيسيب له ليه؟ ليه؟ لك اصل الواد أنا آسف في اللفظ يعني قليل الأدب سيء الخلق. ممكن أنا قلت له بس يا ابني ممكن إيه؟ ممكن يتهور علينا في وسط الناس، فأنا ليه أجيبه لنفسي؟ أخذها من أصلها وأشوف لي شارع تاني. النهاردة الآباء لما يجي يتكلم يقول لك فين يا حج فلان، فين يا معلم فلان، فين يا أستاذ فلان، فين يا فلان. فاكر لما كنت الواحد ما يجرؤش يقعد وحاطط رجلي على رجلي، ما يجرؤش اقعد وابويا واقف. انت فاكر لما فلان طف السجارة في ايده ساعة ابوه ما دخل عليه؟ ما السجاير حرام. لكن شوف بقول لك من الخوف، من هيبة الآباء، من الاحترام اللي كان عند الأبناء، انه ازاي ابوه يشوفه النهارده متولع يا حاج، ما معكش واحده بلا حياء، بلا استشعار ان ده اب وهو ابن. دي ازمه يا اخوانا، ازمه خطيره جدا. ده دي يعني فضلا بقى عن الكوارث، ان انا بنتي النهارده ممكن تنزل روحها المدرسه افضل مرعوب لحد ما ترجع، اضطر انت اللي تاخدها توديها بايدك وتجيبها بايدك، ولو كان عندك ظروف ولا كذا ابقى روح انت يا بنتي، انت تبقى تكاد تجن لحد ما تطمئن ان بنتك وصلت البيت. والى النهارده انظر الى الحوادث الموجوده، لا ده اتخطفت وتكتك ومشت، لا ده خدها مش عارف مين، ومن الذي اقرب حارس الاغتصاب والسرقه، لا ده فلان السبت امبارح وهو جايب العربيه وخدوا منه العربيه، خدوا منه الفلوس، خدوا منه زوجته، خدوا منه بنته. ده موجود في المجتمع الان واصبح بصوره فجه. هل هذا ناشئ عن الانفلات الامني؟ الانفلات الامني بيساعد، لكن هو في الاصل ناشئ عن انفلات في الايه؟ في الاخلاق. هل هذه اخلاق امة الاسلام؟ هل هذه اخلاق هذا الدين؟ بالرغم ان ديننا هو دين الخلق، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الاخلاق، إلا أن هذه الأمة الآن كما قلت تعاني أزمة إيه؟ هل هذا صح؟ أليس هذا من العار أن تكون أمتنا تعاني أزمة أخلاقية ودينها هو دين الأخلاق ونبيها صلى الله عليه وسلم هو سيد الأخلاق؟ ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في موطن المدح، في موطن الثناء، في موطن الطمأنينة، في موطن التثبيت، ألم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يثبته يطمئنه يمدحه يثني عليه وإنك لعلى خلق عظيم؟ يعني ايه خلق عظيم؟ ابن عباس ومجاهد وغيره قال خلق عظيم أي على دين عظيم من بين سائر الأديان. إنك لعلى خلق عظيم يعني على دين عظيم. فكأن الدين هو الايه؟ هو الخلق. الآية دي هي اللي دايما الناس بيقولوها بمعناها لما يقول لك شوف يا عم الشيخ الدين ليه؟ ايوه الدين المعاملة. لأن دين الإسلام ما هوش طقوسه بس، ما هو الصلاة وصيام وحج وزكاة، نعم هذه أركانه أو من أركانه، لكن ليس المقصود هو أداء هذه الأركان فقط، بل المقصود هو ثمرة هذه الأركان. المقصود من كل العبادات دي إن هي تأخذ هذا الإنسان إلى طريق حسن الخلق. عشان كده ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلمته المشهورة، قال: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أفكر أن أنا شيخ أو أنا طالب علم أو أنا عابد قائم صائم تال للقرآن وخلاص؟ لا، القضية طيب انت عابد، انت مصلي، انت صائم، انت قائم تالي للقرآن، ذاكر لله عز وجل، بتحج وتعتمر كل سنة، طيب فين اثر هذا على ايه؟ على اخلاقياتك وسلوكياتك ومعاملاتك. احنا بنعاني مر المعاناة ونشكو مر الشكوى في المعاملات من النهارده. كل نهضك امضي واصل عمالة كمية مش عارف ايه وبعدين لك يا الله وطيل اعمله بقى. الغش في الصنعة، الكذب، خلف الوعد، نقض العهد، دي اخلاق الاسلام. طب انا بصلي الحمد لله وبصوم الحمد لله وبقيم الليل ما شاء الله وبزكي ما شاء الله، طب وبعدين؟ هل لما صلي في الجامع الصلاة دي بتأثر فيا لما اطلع الشارع؟ بتأثر فيا لما بيع واشتري واخد واعطي، ولا بتأثرش؟ يقول لك شوف عم الشيخ، اصل دي نقرة ودي ايه؟ دي حاجة ودي حاجة. شوف انا بصلي، شوف تلاقيني رعوان قبل الاذان، ما تأذن تلاقيني قبل الدور اللي انت عارفها دي بقلب الجامع، سيبك انت من الكلام ده كله. طب وبعدين؟ يقول لك بقى انت عارف الحياة بقى يعني ايه؟ الرزق يحب الخفية والبتاع، ولازم تبقى فهلاوي، ولازم ولازم ولازم، يعني ايه يعني؟ يعني ايه؟ يقول لك يعني انا ما كذبتش على طريقة السوق، ما غشيتش يبقى خلاص، لأن كله بيكذب يا عم الشيخ، كله بيغش، كله بيعمل، كله يعني انت خلاص بقيت تبع ايه؟ الله. طب وأين الغربة؟ أين الغربة يا أخي؟ الناس كلها بتكذب، أنا أكذب؟ يقولوا بقى تعالى خد الشغل بتاعك يوم الخميس، يوم السبت يكون عندك، يفضل 20 سبت. ليه؟ لك اعمل ايه؟ ما انا لازم امشي حالي، لان الناس كلها كده. لا، انا كمسلم وان كانت الناس كلها ان اساءوا اجتنب اساءتهم وان احسنوا انا احسن. لا يكن احدكم امعا يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساء. ده عم الشيخ شوف زي الناس، مش في كل حاجة. احنا بنقول زي الناس ديت، اما يكون مثلا واحد جاي يتزوج عشان بنتك، طب نعمل ايه في المهر، طب نعمل ايه مش عارف ايه، والله زي الناس خلاص، العرف بيقول مش عارف كذا ماشي، لكن زي الناس فيما اساءوا فيه، يبقى انا كده امعة. والاسلام لا يقبل ابدا ان هذا المسلم الموقر المعظم، هذا المسلم ان يبقى ايه؟ لذا إمعة. إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس لا، بل إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس فليجتنب إساءتهم. أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم جمع ملخص رسالته وبين فحوى هذه الرسالة في ثلاث كلمات. قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي اللفظ الثاني مكارم. في رسالتك يا رسول الله أنت جئت لأجل ذلك؟ نعم، جاء لأجل تحسين الخلق. وكلمة لأتمم دي معناه أن كان فيه عند العرب كان فيه إيه؟ كان فيه أخلاق طيبة للأسف ما عادتش موجودة عند العرب بعد الإسلام. الكرم، النجدة، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم. تقول لي كده بتوع سوريا حد بيقول لهم انتوا فين؟ بتوع مالي ولا فين؟ حد بيقول لي فلسطين انتوا فين؟ حد بيقول كله لك يا عم الشيخ احنا شوف خلينا في حالنا يا عم الشيخ، كفايه اللي احنا فيه، كفايه اللي احنا فيه. هل كان العرب يقولون هذا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم، أتمم مكارم الأخلاق. فما كان من أخلاق فاضلة أبقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وما كان من أخلاق سيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مهمته. حلو زعم الشيخ مش الأنبياء جنب التوحيد وعبادة الله. ما احنا نقول أن الخلق أوله وأعظمه وأحسنه الخلق مع الله، حسن الخلق مع الله بأن تعبده وحده لا تشرك به شيء. ما هو ده من ايه؟ من حسن الخلق مع الله. هناك حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وحسن الخلق مع القرآن بأن نقيم حدوده وحروفه، ثم حسن الخلق مع الناس. ولما نقول حسن الخلق مع الناس، لأن الإنسان يا أخوانا في جانب السلوك له حال مع الله وحال مع الايه؟ مع الناس. إذا حسن حالك مع الله لازم ده يظهر في أحوالك مع الايه؟ مع الناس. وهي دي النقطة اللي نفسنا نعرف الناس بيها. ما ينفعش أقول أنا بصلي وبصوم طب وبرا، هي دي القضية. إيه العلاقة ما بين العبادات والأخلاقيات والسلوكيات؟ ده علاقة وطيدة. هو ده الإسلام. الإسلام بالصلاة وصيامه بس كده من أعلمانيين. طبعا تسمعوا خلنا وخطبانا كده والعلمانيين والعلمانيين والليبراليين ومش عارف ايه اللي هم عاوزين ايه؟ عايزين يفصلوا الدين عن الحياة. يقول لك الدين ملوش دعوة ولا بالسياسة ولا بالفن ولا بالكورة ولا بالاجتماع ولا بالسياحة ولا بالاقتصاد. لا لا لا، الإسلام يرفض هذا. الإسلام دين حياة. قل إن صلاتي لمن؟ ونسكي ومحياي. حياتك كلها أخذ وعطاء، بيع وشراء. ينبغي أن تكون أيضا لمن؟ يعني زي ما بتراقب ربك وانت بتصلي، تراقب ربك وانت صايم، تراقب ربك وانت بتزكي، تراقب ربك وانت تحج، تراقب ربك وانت تتعامل مع الناس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كل ده لازم يبقى لله. يعني الضابط فيه هل هذا مما أحله الله أو مما حرمه الله؟ أنت منضبط فيه بضابط الشرع. قضية إن أنا أكون في أول الصف في العبادات وأبقى في آخر الصف في المعاملات. دي قضية خطيرة جدا جدا جدا. أخوانا حتى يعني احنا بنتكلم دلوقتي الناس اللي بتصلي، لان هم للاسف اللي ما بصليش النهارده لو جيت تكلمه بره هتلقاه بيحتج علينا بالناس اللي بتصلي. ما بتصليش يا اخي تعالى ازاي تعيش من غير صلاه؟ الصلاه دي اعظم ركن عملي في اركان الاسلام. بيننا وبينهم الصلاه. يقول لك شافع من الشيخ تقولش تقول لي بقى الصلاة ومش الصلاة. انت عارف انا اسف يعني ما اقصدكوش الكلام بتاع. انت عارف شوف الناس اللي معاك في الجامعة دول ما يبقى انا صحيح مش انا صحيح ما بصليش، بس لعلمك انا احسن منهم كلهم. ليه؟ يقول لك انا قلب ابيض. ها؟ ويعني طب الناس دي يقول لك شوف هو صعب يصلوا اذا معاك من بقى كذابين وحرامية ومش عارف ايه وغشاشين. طب ما تيجي تصلي وتبقى كويس. ممكن يكون ما بصليش لكن يحتج على اللي بصلي لسوء خلق من ايه؟ من يصلي. النقطة دي جت منين؟ جت من فصل الايه؟ الجامع عن الشارع. فصل العبادات عن المعاملات. زي ما قلنا دي نقرة بقول لك كده نبقى علمانيين، كده نبقى فصلنا الجامع فعلا عن ايه؟ كده فصلنا الدين عن الحياة. ايوه انت بتصلي، طب انا استفدت من صلاتك ايه؟ طب انت بتصوم، انا استفدت من صيامك ايه؟ لازم يا اخوانا اوعى تفكر ان كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، او ان كلمة ابن القيم فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ان الكلام ده كده لا. فعشان العلم يا اخوانا ان ديننا ما هوش دين كهنوت، لا ده دين حياه بيضبط حياتنا. العبادات تضبط ايقاع السلوكيات. تعالوا نشوف كده بحسبه بسيطه، لماذا شرعت هذه العبادات في الإسلام؟ الصلاة اللي صلناها الوقت، الصيام اللي بنصومه، والحج اللي بنحجه، والزكاة، إيه الغرض منها؟ هتيجي تدور تلاقي كل هذه العبادات وإن اختلفت في شكلها وجوهرها إلا أنها كلها تصب في مسألة حسن الإيه؟ لحتى ربنا عز وجل. شو ربنا عز وجل الذي قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إيه؟ منهم مهمته إيه؟ يتلو عليهم آياته إيه؟ ويزكيهم. هي دي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تزكية هذه النفوس، يعني تطهير هذه النفوس من الرذائل وأعظمها الشرك، وتحليتها بالفضائل وأعظمها التوحيد. تعال نشوف الصلاة. الحمد لله يعني بالذات يعني أهل دمياط أو محافظة دمياط عموما معروف عن شعب متدين، معروف محافظة دمياط سبحان الله كده. وهذا فضل الله أسأل الله أن يديمه علينا. الناس بتصلي الحمد لله كتير، مش ربنا عز وجل لما فرض الصلاة بين المقصود الشرعي منها؟ ما هيش إبالة. لبعض الناس بيصلي تمارين رياضية، قيام ركوع رفع من الركوع سجود رفع من السجود تسليم ويروح، يطلع لا أثر لصلاته في حياته. بعد ما كان واقف في محراب الصلاة يخرج إلى محراب الحياة، كان بيصلي قدام الوقت تشوفه كده تقول إن هو ما شاء الله حاجة يا أخي كده بتفكرنا بأبي بكر. لما تشوفه بقى في بيته، لما تشوفه في ورشته في دكانه في معاملته تقول إيه؟ تفكرني بأبي جهل. في الجامع أبو بكر، في الشارع بايه اللي حصل؟ محمد الله عز وجل قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى، الصلاة اللي بتنهى الصلاة ما تولده الصلاة في نفس الإنسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عشان كده بنصلي، ناس كتير بتصلي ومع ذلك المنكرات ايه منتشرة، والكاذب شغال والغش شغال والأخلاق السيئة موجودة، لأن احنا بنصلي الله أكبر سبحان الله. لكن الصلاة دي لها معنى أعظم. قف الإنسان في الصلاة، لو وقف عندما يكبر يتذكر عظمة الله وكبرياء الله ويتذكر نعمة الله ورحمة الله ويتذكر ما عند الله من الثواب والنعيم وما عنده من العقاب والجحيم، يتولد في داخله بخمس مرات. هو يقف كده يتذكر بين يدي من يقف الله أكبر، هذا كبرياء الله وعظمة الله، ويتذكر نعمة الله عليه انه جه. يمشي لحد الجامع ده غيره نائم مش جاي، يكاد يجن يجي يصلي مرة ركعة واحدة في الجامع، ويتذكر رحمة الله. عندما يقف الإنسان بهذه النفسية بهذه الحالة الإيمانية بين يدي الله عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة، العلماء يقولون يتولد في قلب العبد آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر في داخله، ممكن يقول عليه الضمير الإيمان المراقبة، يبقى جواه واحد بيقوله لا ده غلط ده حرام، ايوه قوم روح ده لازم تعمله. الكلام ده من اين؟ من هذه الصلاة اذا اداها بهذه الطريقة. لكن للأسف البعض يظن ان الصلاة حركات رياضية، قيام ركوع سجود ثم يخرج، فلا ينتفع الناس منه بشيء ولا ينتفع هو بصلاته، ويظل سيء الخلق على الرغم من انه ايه يصلي. خذ عندك مثلا الصيام، الصيام من اجل العبادات وهي من أحب العبادات إلى الله تبارك وتعالى. المقصود من الصيام؟ المقصود من الصيام أيضا تهذيب الأخلاق، ضبط السلوك. نعم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه علاقة مع الله وعلاقة مع الناس. لازم شو الصحابة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني ماذا قال له؟ قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. بس كده خلاص كما كده تمام. قال له لا لازم تقوى الماضي تكون لها أثر. قال وإيه؟ وخالق الناس بخلق حسن. لأن مهما حسنت علاقتك بالله وساءت علاقتك بالخلق لا ينفعك. لأن الأصل أن من حسنت علاقته بالله حسنت علاقته بالناس. تعال شوف الصيام. إيه المقصود من الصيام؟ إن الناس تجوع لما تموت من الجوع، وإن الناس تعطش لما تخلص وتفرفر من العطش. لا، هل المقصود من الصيام تعذيب النفس أم تهذيب النفس؟ نعم، فإن ترك الطعام والشراب يحسنه هذا الطفل فضلا عن الرجال. لكن المقصود من الصيام تعرفه إمتى؟ لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول فإن كان الصوم جنة فإن كان يوم صوم أحدكم فلا إيه؟ فلا يرفث ولا يصخب. الرفث والفحش في الكلام، والصخب هو ليه؟ الصوت العالي، يعني بالبلد كده الزعيق بقى ويشخط وينطر ويعمل صخب. قال وإن سابه أحد أو قاتله. بعد شتمه واحد راح يضربه فليقل ايه؟ تمام، فليقل اني صائم. لو كان على المعنى الاصطلاحي ترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، يبقى ما واحد يجي يشتمني او يضربني اقول لك ايه؟ حتما انا مش هرد عليك. ايه؟ اصلاني ميت من الجوع وميت بالعطش، لما انا جعان وعطشان. هل هو هذا المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا لا يمكن. لكن المعنى معنى اخر، وهو يعني اني صائم، اي اني صائم عن هذا الخلق الايه؟ السيء. لا اتدنى الى هذا المستوى المتدني من الاخلاق فأرد الإساءة بالإساءة والشتيمة بالشتيمة والسب بالسب. هو ده معنى ايه؟ اني صائم. الصيام ما ينفعش. الصيام هذبني، الصيام علمني ان انا ما انزلش لهذا المستوى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى المقصود مش ترك الطعام الايه؟ والشراب بس، لا، ده المقصود الثمرة اللي هتيجي. أنا جعت طول النهار وتركت الأكل لله وتركت الشرب لله وتركت الشهوة لله. المقصود مش ده، المقصود ده يربي فيك ايه؟ الثمرة اللي المجتمع هياخدها من الصيام ايه؟ ان انا ايه؟ أن أترك قول الزور ليه والعمل به. يبقى مقصود الصيام هنا هو تهذيب الايه الأخلاق. تعال شوف الزكاة. الزكاة أهلا تفين أصل الصلاة والصيام يا جماعة؟ قليل جدا. الزكاة نفس الشيء. كثير من الناس يظن إن الزكاة دي ضريبة بتدفع على الفلوس اللي عنده، قال 2.5% خلاص خلصت. لا لا لا، هل ده المقصود من الزكاة أن ندفع فلوس خلاص؟ لا والله ما حصل، ولا كان هذا مقصودا شرعيا أبدا، وإنما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة إيه تطهرهم وإيه وتزكيهم بها. مش دفع فلوسه بس، وإلا فالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم توسع في مفهوم الصدقة أكثر من كل دفع فلوس. مش فلوسه بس، لا ده سلوك. تبسمك في وجه أخيك الله ده صدقة إيه؟ ها؟ إفراغك في دلو أخيك صدقة، إرشادك الضال واحد تاية صدقة، وإرشادك الأعمى هدايته وإنك تخدم وتعدي صدقة. التوسع في مفهوم الصدقة ده يدل على أن الزكاة مش المقصود منها إيه؟ دفع المال فقط، إنما المقصود منها زرع الحنان في قلب المؤمن لأخيه المؤمن، والمقصود منها زرع حب الخير في قلب المؤمن لأخيه المؤمن. تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر الغني وماله وماله، وتطهر الفقير ونفسه. ازاي الغني ما يطلع الزكاة؟ لو بحب الدنيا، لو شحيح، لو بخيل، لو عنده أثرة مش هيطلعها. فالزكاة تطهر النفس من البخل والشح وحب الدنيا والأثرة. وابو الفقير ايه تأثير الزكاة على الفقير؟ يا التأثير عظيم جدا. تخيل أما يقول أنت رجل غني أعطاك الله وأنا جارك رجل فقير، كل شيء لقيت بقيت لحاجة، كلما امتن الله عز وجل عليك أنت إيه؟ تخرج من مال الله لعباد الله. أنا شايفك كل ما ربنا بيعطيك أنت إيه؟ بتعطيني، كل ما ربنا يعطيك أنت تعطيني، كل ما ربنا يعطيك أنت تعطيني. لا ترى ممكن أتمنى في يوم زوال النعمة من عندك؟ ممكن في يوم أحسدك ولا تاني بقول يا رب أعطيك من وكمان؟ تلاقي واحد أنت بتدعي له ليه يعني؟ يقول لك راجل طيب، أصل كل ما ربنا بيعطيه بإيه؟ شفت الزكاة بتعمل إيه؟ فتطهر به نفس الغني وتطهر به نفس الإيه؟ نفس الفقير، وتزرع الرحمة والمودة والحنان في قلوب المؤمنين بعضهم لإيه؟ لبعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهم بأنه تؤخذ منهم الزكاة فإيه؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في. شوف مقصود النبي، نعم هو إخراج دي عبادة، لكن شوف المقصود تاخده من الأغنياء تدي لمين؟ شوف المجتمع بقى يبقى شكله ايه؟ شوف المجتمع يبقى شكله ايه بالله عليك؟ خد الحج. الحج للناس فاكراه رحلة بنستمتع بيها ونستمتع فيها، انك تستلم الحجر الاسود الله ها، وانك تطوف بالكعبة وتمتع ناظريك برؤية الكعبة بيت الله الحرام، وتطوف بها وتسعى بين الصفا والمروة، وتقف بعرفات وتنزل بمزدلفة وتلمي الجمرات، رحلة جميلة متعة يا ابو فلان ما شاء الله. أنا أذكر أحد أبائنا الطيبين كان بيوصف لي إزاي فرحته لما يعني لما وصل عند الكعبة. فبقول لي والله يا شيخ نصر أنا أول ما شفت الكعبة كده أهو لقيت نفسي يا حبيبتي إيه اللي بتجي في التلفزيون؟ فمتخيل هذا الشوق؟ نعم هي متعة، لكن هل مقصود الشرع من رحلة الحج اللي دفعت فيها 50-60 ألف إنك تستمتع كده لوحدك يعني وخلاص؟ لا، ده المقصود إن يبان أثر هذه المتعة، المتعة اللي أنت اتمتعتها دي تبان عليك بعد ما تيجي إن شاء الله في إيه؟ في سلوكياتك وأخلاقياتك ومعاملاتك. مش ربنا عز وجل قال إيه في الحج؟ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فكلين الصيام، وإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، مش كده؟ شوفوا الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك لم تحصل على جائزة الحج المباركة لأن تخرج من ذنوبك كيوم ولادتك أمك إلا بعد ما نشوف أثر هذه المتعة اللي انت اتمتعتها. مش فلوس ومتعة وبس، لا، ده لازم يكون لها ايه؟ ثمرة، ثمرة في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ايه؟ رجع كيوم ولدته ايه؟ امه. دي اركان الاسلام. القضية مش ان انا ايه؟ ابقى شيخ وخلاص، ان انا بصلي، لا، لازم يا اخواني زي ما قلت لك لابد ان يظهر اثر هذه العبادات في سائر السلوكيات والايه؟ والمعاملات. فان وصلنا الى هذه الدرجة بالفعل ما كنا حملا لهذا الدين بحق. قضية مش سهلة خل، قضية فعلا. احنا ليه بنقول متأخرين؟ احنا ما تأخرناش عن الغرب زمان العلماء، احنا ما تأخرنا عن اخلاق الاسلام. من نفسنا المجتمع يرجع فعلا لاخلاق الاسلام، ساعتها بقى يأمن بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا ويركن بعضنا الى بعض ويعتمد بعضنا على بعض. انما النهارده يقول لك شوف انا ما عدتش بصدق حد، انا ما عدتش بامن لحد. ليه كده؟ لماذا احب؟ يقول لك شوف ولا تحلف، مهما حلف لا حول ولا قوه الا بالله. ده معناه خروج المسلمين عن اخلاق الاسلام بالكامل. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم جاء به لاجل ان تنصلح اخلاق الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع مكانة الأخلاق فوق ما نتخيل، بل قال صلى الله عليه وسلم وإن المؤمن، احنا لنا قد ايه يا اخوانا؟ لا مش براحتك، لازم عندنا أخلاق شوية. وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه. شوف يدرك يعني ايه؟ يعني هو جاي متأخر هيلحق ناس معينة. الناس دي مين؟ طبعا بتكلم هنا بقى على العبادات النوافل، لان المفروض الفرائض صلاة صيام حج زكاة دي فرائض كل المسلمين زي بعض فيه، انما التفاضل والتسابق والدرجات في الجنة بتبقى بالايه؟ بنتفاضل بالنوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه عارف يعني في ناس صحتها على قدها، همته يعني على دوه ده بقوة بصلي الفريضة، وإذا صلى الله ركعتين ولا بتاعه يمشي يعني، وممكن يصوم يوم في السنة مثلا يوم عرفة ولا حاجة. في ناس بقى ما شاء الله ال 12 ركعة والضحى والوتر وبيقوم وبيقيم الليل وبيقرأ قرآن وبيستغفر وبيذكر الله وبصوم 2 و5 13 بعد 15 والتسعة من ذي الحجة وبصوم، يعني في همة. الهمة دي لو ما كانش معاه حسن خلق يبقى زي عدمه. مهما بلغ الإنسان من درجة العبادة، بل مهما كان الإنسان على عقيدة صحيحة، فالعقيدة الصحيحة بغير خلق شجرة بلا ثمرة، والعبادة الكثيرة بغير خلق هذا من فوق ضيع ريحة. الله يا أخي، المفلس من الخلق مفلس يوم القيامة. صاحب الخلق يرفعه الله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن ليدرك به لقلب كسرة صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا قاته، قلب حسن خلقه. ده دليل يا اخواني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المجتمع، ان عايز الناس تبقى كويسه مع بعض، عايزنا نتعامل باخلاق الاسلام. يدرك بحسن خلقه، يدرك ايه؟ درجة الصائم القائم. انا ما بقدرش اصوم الا رمضان، مرضوا عندي السكر، عندي القلب، عندي الضغط، مش عارف ايه، عندي الكلى، بصوم رمضان بالعافيه الحمد لله، وما عادش اقدر اصوم. يعني لو ربنا كرمني كده وصليت ركعه الوتر تبقى حاجه غيري، ما شاء الله رهوان في الصيام، ربنا يديه الصحه ونسال الله يعني ان يشفي باسمه الشافي جميع مرضى المسلمين. حصلوا ازاي ده؟ بايه؟ شوف، يبقى همته في العباده قليله لكن بحسن خلقه ادرك ايه؟ صاحب العباده الكثيره. عشان كده صلى الله عليه وسلم يقول: انا زعيم، زعيم يعني ضامن، زعيم ببيت في ربض الجنه. بيت يعني قصر، ربض الجنه يعني اطراف الايه؟ الجنه على الحواف. لمين؟ لمن ترك المراء وان كان محق، يعني الجدل، يعني الجدال، بس الجدال هو الجدال اللي بغير النفوس، يخلينا نقع في بعض، نمسك في بعض، لان في وجادلهم بالتي هي احسن. يقول: وببيت في وسط الجنه. لمن؟ لمن ترك الكذب وان كان مازحا. شوف بقى دي، وببيت في اعلى الجنه. هو ايه اعلى الجنه؟ الفردوس، سقفها عرش الرحمن. وبيت في اعلى الجنه لمين؟ لمن حسن خلقه. ده حسن الخلق ياخدك يخلي النبي يحبك صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق ياخدك من ايدك يقعدك يوم القيامه، عارف جنب مين؟ جنب النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أقرب، إن من أحبكم إلي، ده اللي بيقول كده حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا. سئل عن أثقل شيء في الميزان، ايه اثقل شيء يجي في الميزان يا رسول الله؟ قال: ما تقول انت، الله اكبر، حسن الخلق. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، قال: تقوى الله وحسن الخلق. معامله فوق ومعامله بين، معامله لله ومع الله، ومعامله مع الناس. هختم علشان أبين خطورة الوضع. يا أخي الحبيب، نسأل الله أن يتقبل منا سائر طاعاتنا، لكن إن لم يكن لهذه الطاعات والعبادات أثرها الإيجابي في سلوكياتنا وأخلاقياتنا ومعاملاتنا لن تنفعنا العبادات منا. إخواني، ده حتى الزواج، الزواج تحفظي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون إيه؟ دينه وإيه؟ وخلقه. الله، طب ما هو المفروض كل صاحب دين يبقى صاحب إيه؟ صح؟ ده الأصل على طول، وذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى، يبقى كل صاحب دين المفروض صاحب خلق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي أنه سيأتي زمان، كأنه بيبص علينا من منظار الإيه؟ الغيب. هيجي زمان الناس تقول دي نقرة ودي ايه، فيجي يفصل ما بين الدين والايه والخلق، يبقى معناها ان الدين هنا له معنى غير اللي عندنا. المعنى اللي الناس صاروا يقصده دينه وخلقه. دينه يعني علاقته بايه؟ بالله. لازم يجي لعريس بنتي يبقى مصلي، يبقى بيصوم، يبقى عنده علاقه طيبه بايه؟ بربنا. طب ما ايه لازمه وخلقه دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي وقول لك وقول لكل اب ما توافقش على طول لاي حد انت شايفه على عباده، يعني ده مش معناه ان احنا نرفضه، لا ده هو رقم واحد، لكن ما توافقش على طول الا لما تتاكد ان عباداته وطاعاته تؤثر تأثيرا إيجابيا في سلوكياته وأخلاقياته ومعاملاته. أنت عاوز إيه لبنتك من زوجها؟ عاوز من زوج بنتك إيه؟ إن يعملها معاملة إيه؟ تمام. هو ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يجي هنا يذكر يقول دينه هو إيه؟ بص أقول لك، عشان شفت الواد في الجامع، والله يا عم الشيخ ده أنا قلت بقى هو ده، هو ده اللي هيسعد بنتي وهيكرمها ومش عارف ايه، واللي تحسبه موسى هي دي. لا احنا عايزين موسى يطلع ايه؟ يطلع موسى. وعاوزين المسلم في الجامع يبقى هو نفسه المسلم فين؟ نعم، هي دي هي دي اللي ناقصانا النهارده. سيبكم من اي كلام بيتقال، احنا عايزين المسلمين يرجعوا لاخلاق الاسلام. انا وعدت ان انا هختم وهختم، شوف عشان تعرفهم اثر السلوك السيء، اثر سوء الخلق علينا في الاخره. مهما كانت عباداتنا، مهما كنا مشايخ، مهما كنا طلب العلم، مهما كنا بنكون ولا جايبين سياره ولا بنصلي الفجر الجماعه، الكلام ده يا اخوانا لازم يصحبه حسن ايه؟ حسن خلق. حتى سوء الخلق بيكره الناس، يقول لك والله ما عدت داخل الجامع كرمالك. في السجن ايه؟ لا ما عدتش طول ما فلان ده سيء الخلق. كره الناس في دين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابه فاخبروه عن امراه، واخبروه عن كثره صلاتها وصيامها وصدقتها. ما شاء الله، كثره صلاتها المقصود من ايه؟ النواف. وصيامها برضو ايه؟ النواف. والصدقه برضو ايه؟ النوافل. لان مش معقول يا بتصلي يعني اربع ركعات الظهر خليهم سته، لا دي النوافل. بس قالوا لها شوف شوف ده حاجة طيبة وجايبة حاجات جميلة بس فيها عيب صغير يا رسول الله. ايه العيب ده؟ قالوا غير انها تؤذي جيرانها بايه؟ بلسانها. معلش من الفلاحين يعني لسان يقول لك فرائلة. فرائلة عندك فرائلة دي عارفينها؟ ايوه سنة طويل صليط، يعني بتشتم دي وتسيب دي وتغتاب دي وتتكلم في ارضي، مش سايبه حد. بالرغم ان هي ايه؟ كثيره الصلاه، كثيره الصيام، كثيره الايه؟ الصدقه. قالوا غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي هي في النار. ثم كلموه صلى الله عليه وسلم عن امراه اخرى، لكن حدثوه عن ايه؟ قلة صلاتها يعني وصيامها وصدقتها. يعني مرة تصلي سنة الظهر القبلية، مرة تصلي الضحى، مرة في الشهر مرة تصلي الوتر، مرة تصوم لها يوم كده يعني مع زوجها، مرة ولو لقت في جيبها حاجة وجا حد خبط خذ يا حاجة أي حاجة يعني على قدها. قالوا غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. تصوم إيه؟ لسانها. قال ايه؟ قال هي في الجنة. ما يغركش. اهم حاجة العبادة دي طلعت سلوك طيب ولا سيء. اللي هختم بيه تلكم عشان يعرف ان المفلس من الخلق مفلس في الاخرة. سوء الخلق يضيع العبادات من نهاية. والحديث مشهور ومحفوظ، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له فينا ولا متاع. اللي معاه فلوس لا محال، ده معنى صحيح. عشان كده النبي ما قالهمش لا، قال ايه؟ ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه اهو بصلاه وصيام وذكاء ما شاء الله، بس جايب الحاجات الحلوة دي وبينا جامع على حسابه وجو وبيكفل الأيتام ومش عارف ايه وبيشارك المرضى ومش عارف وبيعمل خير كتير قوي وبيعمل عمرة وحج كل سنة وبيصلي التراويح والقيام والتهجد وبيقرأ القرآن وعمل ختمات وكثير الذكر لله وبيصل أحد، بيعمل حاجات جميلة جدا. لكن يأتي وقد ثم شتم هذا وقذف هذا كلم في قلبه وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، خمس مصائب: شتم، قذف، أكل أموال الناس بالباطل، سفك دماء، ضرب. ده موجود في مجتمعنا الوقت ولا لا؟ ده اللي احنا بنعاني منه. شوف الألفاظ اللي بتتقال والشتيمة والسب، وشوف قذف الأعراض، ده فلان عمل، ده فلان سوى، وشوف أكل أموال الناس بالباطل. يا إما أنا شغال عندي صنايعي باكل عليه أجرته، أو صنايعي شغال عندي بسرقني وأنا ما أعرفش، نسأل الله السلام. سفك دم هذا، الدم اللي بيسفك ده اللي عندي بالاتحادية وفي التعبير وهنا وهنا، وكل ده عشان إيه؟ الدنيا، أعوذ بالله. وضرب هذا، شوف بقى، فيعطى هذا من حسناته. العبادات بتتوزع بالطير، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا كل واحد بقى له مظلمة. يجي ايه؟ انت اتكلمت في حقي، انت غتبتني، انت لميت عليا، قذفتني، شتمتني، كل واحد بياخد مكان سوء الخلق بتاعه بياخد منه ايه؟ حسنات. فان فنيت حسناته اللي تعب فيها، اللي تعب فيها فنيت حسناته، يعني جات له الرسالة اللي بتجيلك على المحمول: عفوا لقد نفد رصيدكم، رصيد الحسنات. واه، طب هيعمل ايه؟ لسه المقصة شغال، الحساب شغال. فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، نعوذ بالله. شوف سوء الخلق خلى الواحد يشيل ذنوب مش ايه؟ مش بتاعته. سوء الخلق ضيع الحسنات، ومش بس لا، ده خلاني اشيل سيئات انا ما عملتهاش. فان فنيت حسناته ولم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، مع انه كان بيصلي وبيزكي وبيصوم وعامل حاجات كويسه، ايه اللي ضيعه؟ عشان كده يا اخوانا بقول المساله ما هياش ايه؟ لا، احنا عايزين الثمره. ثمره صلاتنا ايه؟ ثمره صيامنا ايه؟ ثمره زكاتنا ايه؟ ثمره الحج ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام قال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مش هو ده المسلم شرعا؟ من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت الصحيح ليس فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث ثاني بيعرف فيه المسلم بالثمرة بتاع الإسلام، قال: المسلم من، الله أكبر، من سلم المسلمون من لسانه وإيه؟ هو ده المسلم. استفدنا منك إيه؟ يسلم المسلمون من لسانك وإيه؟ ويدك. المؤمن شرعا هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجي يعرف المؤمن بثمرة الإيمان، يعني أنت أمنت بالله أخويا وملائكته وكتبه، فين الثمرة؟ قال: والمؤمن من أمنه لإيه؟ الناس، بنتي تطلع تجيلي وأنا مطمن إنها ترجع صار سليم، مش كده؟ من أمنه الناس على إيه؟ أموالهم وأعراضهم، بعد فضل دمائهم. ويقول: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى مقصودنا، مقصود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، إن إحنا نبقى كويسين، نبقى كويسين مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب، مع القرآن، ومع إيه؟ ومع الناس. وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لما يفتتح الصلاة بعد ما يقول دعاء: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة، كان بيدعو. فإحنا هندعو بهذا الدعاء، كان بيقول إيه؟ تقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. رسول الله واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح حكامنا وأرخص أقواتنا ويسر أرزاقنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.